ذاتيه هذه وهذه هذا. يقول اله الكون يا ربي ورب الكون، اله الكون يا ربي ورب الكون، انا واحد ضحوك وتكثر احزاني، اسلف عمري العالم وانا مديون، تعب تاخذ من سنيني عمر ثاني، لقيت بزحمه دموعي كثير عيون، تبي تضحك على كل شيء بكاني، ويكون مجنون صادق بالزمن مجنون، ويعيشون الحياه بدافع انساني، تحت وجهي كتاب واترك المضمون، عيوني لو تشاهدها بتقراني، احب بصدق واحساسي معي مسجون، على اللي كل ما اذكره ينساني، حبيبي حبيبي والليالي اللي معاك شلون ابنساها، وبالي فيك اذاني، من المحزن من المحزن تكون بداخلي مدفون، ومن المضحك اعيشك حلم واعاني، تعلم تعلم من وفاء قلبي، مدام تمون انا كل عبرها بصدري ارسم.